أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الاستدلال بآية النصر يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. تقدم المناقشة في الأمر الأول، وهو أن الآية الشريفة تدل على وجوب التحذر عند إنذار المنذر، وكانت النتيجة النهائية أن المصنف يتمم استدلال بالآية على وجوب التحذر عند إنذار المنذر. أما النقطة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال فكانت خلاصتها أن ببركة الإطلاق في الآية الشريفة وعدم التقييد نستفيد أن التحذر واجب على كل حال، أفاد الإنذار العلم أم لم يفد؟ إذ لو كان التحذر واجبا عند إفادة العلم لما استفدنا الحجية التعبدية من إخبار المنذر، فلا بد من هذا الإطلاق لتكون الحجية المستفادة من الآية الشريفة حجية تعبدية. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ناقش في هذا الأمر بوجوه، ذكر المصنف منها في الكتاب وجهين. الوجه الأول أن الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، لأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لكلمة التحذر، وإنما هو مدلول سياقي ناشئ من تمامية مقدمات الحكمة. وفي المقام قد يقال إن المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان غير تامة، لأنه بحسب ظاهر سياق الآية الشريفة أن المقصود الأصلي فيها إفادة مطلبين: المطلب الأول وجوب النصر لغرض الإنذار، والمطلب الثاني وجوب الإنذار لغرض التحذر. فالمطلب الأساسي هو وجوب النفر ووجوب الإنذار، أما من ناحية وجوب التحذر فهو الصرف أنه علة تترتب على المطلب الأساسي، أما تفصيلات هذه العلة لم يكن المتكلم بصدد بيانها، فمع عدم كونه في مقام البيان لا يمكن إثبات الإطلاق. هذا هو أو هذه هي المناقشة الأولى للشيخ الأعظم رحمة الله عليه عليكم. المناقشة الثانية أنه سلمنا أن المولى في مقام البيان، لكن يوجد قرينة على التقييد. الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق أنه في الجواب مع اشتراكهما في كون النتيجة هي تقييد التحذر بالعلم، أنه في الجواب الأول استفدنا التقييد من السكوت من دليل صامت وهو عدم كون المتكلم في مقام البيان، أما في الجواب الثاني استفدنا التقييد من وجود نطق لا من الصمت من النطق. فتعرف أن نقول وجوب التحذر مقيد بالعلم إما لعدم كون المتكلم في مقام البيان فيكون الكلام مجملا فنقتصر على القدر متيقن وهو صورة إفادته للعلم. فهذا التقييد بالعلم نشأ من السكوت، من عدم كونه في مقام البيان. وأخرى نقيد بالعلم لوجود قرينة، لوجود قيد. والمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي عدم ذكر قيد. الشيخ الأعظم يدعي وجود قيد في المقام. توضيح ذلك أن الآية الشريفة رتبت وجوب التحذر على ماذا؟ على إنذار المنذر. وبمقتضى السياق المقصود من الإنذار الإنذار بما تفقه به لا مطلقا. ومعنى الإنذار بما تفقه به يعني الإنذار بالحكم الواقعي الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله. فعند إنذار المنذر وعدم إفادة ذلك للعلم بالواقع لا يصدق موضوع وجوب التحذر، مع الشك وعدم إفادة العلم نشك في كون الذي أنظر به المنذر هو الواقع أم لا. والحال أن وجوب التبين مرتب على ماذا؟ على الواقع، على ما تفقه به. مثلا لو قال المولى هكذا لشخص قل الحق، وقال للناس اتبعوه في قوله الحق، فإذا قال هذا الشخص قولا هل نفس قوله يثبت أن ما قاله هو الحق؟ لا. لو تمسكنا بعموم قل الحق لنثبت أن ما قاله هو الحق يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل بالاتفاق. كذلك في الآية الشريفة، الآية بلحاظ صدرها تقول أنذر بما تفقهت، يعني أنذر بالواقع، وبلحاظ ذيلها تقول أيها الناس احذروا عند إنذار المنذر بالواقع. فمع عدم استفادتنا للعلم من إنذاره لا يحرز أن ما أنذر به هو ما تفقه به هو الواقع. تمسك بالآية لإثبات أنه هو الواقع يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز بالاتفاق. واضح روح الإشكال الثاني؟ إذن في الإشكال الثاني يوجد عندنا دليل على التقييد. ما هو؟ كون ظاهر سياق الآية يدل على أي شيء؟ يدل على أن الإنذار يجب أن يكون الإنذار الواجب الاتباع والإنذار بما تفقه به، فمع علمنا بذلك أحرزنا الموضوع فيجب التحذر، مع الشك لم نحرز الموضوع فلا يجب التحذر. والتمسك بنفس الآية لإثبات أن ما أنظر به هو الواقع يكون من التمسك بالعام في الشبهة الإسراقية. واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وبهذا يتم الكلام في المناقشة في أي شيء؟ في النقطة الثانية. فإذا بطل حينئذ الإطلاق إما لعدم كونه في مقام البيان وإما لوجود قرينة على التقييد، حينئذ لا نستطيع أن نثبت الحجية التعبدية. ما هي الحجية التعبدية؟ أن خبر الواحد حجة وإن لم يفد العلم. صار واضحا مقطع هذا المثل. وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول بأن الآية الكريمة نعم قرأناه ويصر له. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق. إذا صار واضح الفرق بين الوجه الثاني والأول، كلاهما ينتجان ماذا؟ التقييد. لكن الوجه الأول كيف ينتج التقييد؟ من سكوت المتكلم، فيكون كلامه مجملا فمقتصر على القدر المتيقن وهو سورة العلم. ثاني، كيف نثبت التقييد بالعلم؟ من اللفظ، من كلام المتكلم، وهو الظهور السياق الذي شرحنا. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق. طبعا الوجه الأول إخوة إذا أحبوا أن يراجعوا في إصباح الأصول أشكل عليه بوجوه أربعة على الوجه الأول. ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، وكيف يتوسع المطلب، الشيخ الأنصاري أشكل عليه مثلا بوجهين، سيد خوي أجاب عن الوجه الأول بأربع وجوه. تفهمنا؟ فيأتي من بعد السيد خوي يشكل في الوجوه التي ذكرها السيد خوي على كل وجه وجهين وهكذا. بس الشيخ الوحيد أجاب عن الوجوه الأربعة بجواب واحد. أنا في الدرس أثبت أن لا إشكال الشيخ الأنصاري صحيح، ولا الوجوه الأربعة للسيد الخوي صحيحة، ولا إشكال الشيخ الوحيد صحيح، وهكذا تنقل القضية خوض فيما لا ينفع. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر. واضح ليش؟ لأن الآية رتبت الإنذار على أي شيء؟ على التفقه، وهذا ظاهر في أن تنذر بأي شيء بما تفقهت به. الحكم الواقعي يعني أن يكون معلوما، هذا مقصودنا من الواقعية، أن يكون معلوم أنه ما تفقه به. فالآن قد يكون مشتبه في علمه ولا يوجد في الواقع حكم، فبحث آخر الكلام يكون هو الواقع، فلا بد من إحراز أنه الواقع، العلم يحرز أنه الواقع. لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته، طبعا في هجرته بناء على أحد التفسيرين أن المتفقه ماذا يهاجر، لكن في تفسير آخر أن لا، متفقه يبقى في المدينة. وكون الحضر المطلوب، طبعا هو لكل وجه قرينة، مثلا قرينة هذا الوجه يقول أنه باعتبار أن هذه الآية وقعت في سياق الجهاد، في سياق الجهاد، فالكلام عن الجهاد انفروا خفافا وثقالا، فالكلام كان عن الجهاد، فبين لهم أنه لا تنفروا جميعكم إلى الجهاد، فليبقى مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا. ثم عندما يرجع المجاهدون، هؤلاء لم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله فيعلمهم، أما هو غير لا يتوقف عليه الاستدلال في الآية. وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار، يعني الإنذار بما تفقه، فمع شك السابع في ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. ليه؟ لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا إشكال الشيخ الأعظم أو إشكالي الشيخ الأعظم على النقطة الثانية. وعن أيضا الميرزا النائيلي رحمة الله عليه على ما في ذهني في أجود التقريرات أجاب عن هذا الإشكال الثاني بوجوه ثلاثة. سيدخولي أجاب عن الوجه الأول، الإشكال الأول بأربع وجوه، المرة عن الإشكال الثاني أجاب بوجوه ثلاثة. ما أقول لا بأس نشير إلى إشكالين من هذه الإشكالات. الإشكال الأول أن الشيخ الأعظم في بحث دوران الأمر بين المحظورين أشكل هناك نظير هذا الإشكال وأجاب عنه، فيقول ميزة نفس جوابك اللي أجبت هناك نجيب به. يعني هذا في الحقيقة إشكال، إن الشيخ وقع في التهافت، وهذا الإشكال أجاب عنه في بحث دوران الأمر بين المحظورين. الإشكال الثاني للميزة النائري أن إشكالك لو تم يتم في كل العمومات والإطلاقات، لا يبقى إطلاق وعموم في الوجود سالف. أعطيك مثال على ذلك. المولى يقول أوفوا بالعقود، نسأل العقد الذي يجب الوفاء به لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يكون مهملا من ناحية الصحة والفساد، وإما أن يكون مقيدا بالفساد، وإما أن يكون مقيدا بالصحة. أن يكون مهملا، الإهمال في مقام الثبوت غير صحيح. المولى في مقام الثبوت، نعم في مقام وصول الكلام قد لا نستفيد فنحمله على الإهمال، أما في مقام الثبوت لا يعقل أن يكون المتكلم المولى كلام مهمل، يعني مقصود مجمل، لا اللفظ نحن لا نفهم منه فيكون مجمل، أما أن يكون المولى هو مهمل في مقام الثبوت هذا غير مهمل. طب يبقى الشق الثاني ماذا؟ أن يكون مقيد بالفساد، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود الفاسدة، هل يعقل هذا؟ حقا لا. فإذا لابد أن يكون أوفوا بالعقود ماذا؟ الصحيحة. حينئذ كل عقد يأتينا نشك هل هو عقد صحيح أو فاسد. لا يصح أن تتمسك بأوفوا بالعقود، لأنه يكون من التمسك بالعام الشبهة المستقيمة. بنتفق؟ فإشكال الشيخ الأعظم لو تم يتم في كل العمومات والإطلاقات، كل حينئذ تكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المستقية. هذا إشكال ثاني على الشيخ الأنصاري ذكره الميرزا. هناك إشكال ثالث، لأن كلا هذين الإشكالين نقضيان، هناك إشكال ثالث وهو المهم، إشكال حلي موجود في أجود التقريرات. بل هذا بالنسبة للنقاش في النقطة الثالثة. أما النقاش في النقطة الأولى، النقطة الثالثة ماذا كانت؟ أنه بعد إثبات وجوب التحضر عند الإنذار، وبعد إثبات أن التحضر واجب مطلقا، قلنا ماذا؟ الوجوب المطلق للتحضر، يعني سواء أفاد العلم أم لم يفد، مصاوق للحجية التعبدية. هذه كانت النقطة الثالثة. هذه النقطة الثالثة نوقش فيها أيضا بما حصله، أنه وجوب التحضر في الآية الشريفة ترتب على أي شيء؟ ما ورد في الآية لفظة الخبر والإخبار، ورد في الآية لفظة الإنذار. فإذا وجوب التحضر مترتب على الإنذار، وفرق بين الإنذار وبين الإخبار. الإخبار مجرد نقل الشيء، الإنذار يتضمن الإخبار مع زيادة، لأن الإنذار يتضمن التخويف، فإذن لابد أن يكون هناك شيء قد تلجز سابقا فيأتي ماذا؟ ويخوفك به. يعني مثلا إنسان ترك الصلاة، فمرة أقول له الصلاة واجبة، هذا إخبار، ومرة أقول له يوجد جهنم، يوجد عقاب، ترى التفت في كذا وكذا، هذا نسميه إنذار. هذا الإنذار لا يتم إلا بعد الفراغ عن أن الصلاة واجبة، وإلا لا معنى لأن أقول له يوجد عقاب. إذا لم تكن متنجزة الصلاة لا يوجد في تركها عقاب. فالإنذار لحمله لمعنى التخويف يتضمن التنجز الشيء بمنجز سابق. طبعا هذا المنجز السابق على مسلك قبح العقاب بلا بيان قد يكون هو وجود علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية. العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية منجز أو غير منجز؟ منجز. أو قد يكون مثلا كما في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص. الشبهة البدوية، ما معنى الشبهة البدوية؟ يعني غير المقرونة في العلم الإجمالي. الشبهة البدوية إذا كانت قبل الفحص ماذا يجري فيها؟ الاحتياط. بالاتفاق إذا كان بعد الفحص فالأصوليون يقولون تجري البراءة. فلو كانت الشبهة بدوية قبل أن يفحص المكلف يكون قد تنجز عليه التكليف، تنجز هذا التكليف يصح التخويف باتجاه هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما على مسلك حق الطاعة فالأمر أوضح. ليش؟ لأنه صرف الاحتمال ينجز وإن لم يقترن بالعلم الإجمالي. فإذا لابد أن يتنجز التكليف بمنجز صادق. فبناء على ذلك لا يكون إخبار المنذر هو المنجز. المنجز ما هو؟ المنجز السابق. عندهم قاعدة في دراسات أعلى تأتي معكم أن المتنجز لا يتنجز ثانية. المتنجز لا يتنجز ثانية إذا كان هذا الشيء متنجز بمنجز سابق. لا معنى لأن يكون الإنذار قد نجزه، لأن المتنجز لا يتنجز ثانية. يلتفت جيدا. فبناء على ذلك، بناء على ذلك يكون المطلب من هذا القبيل. إذا أنظرك المنذر بتكليف منجز سابقا فاحذر لأجل ذلك التكليف المنجز لا لأجل الإنذار. فلا نسل أن الإنذار يجب الحذر منه وإن لم يفد العلم، إذ لأنه إذا لم يفد العلم لا يكون إنذارا، لأن الإنذار فرع التنجز السابق. واضح هذا الشيء؟ هذه المناقشة الثانية في المقام. قرأنا نحن أحدهما والوجه الآخر. ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق. الإنذار يتضمن التخويف، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطأ لجعل الشارع الحجية له، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. خب ما هو الذي ينجز الأحكام في المرتبة السابقة؟ إما العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص أو على مسلك حق الطاعة مجرد الاحتمال. طبعا هذه أو الشك قبل الفحص لا تصلح للمقابلة مطلقا مع العلم الإجمالي. يأتي معكم في دراسات أعلى إن شاء الله أن ليش في الشبهة البدوية قبل الفحص التكليف منجز؟ للعلم الإجمالي، أحد الوجوه للعلم الإجمالي. فكأنه قال بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو بالعلم الإجمالي لا تصلح المقابلة. استفدنا؟ فحينئذ حتى تصلح المقابلة لابد أن نقول ونقصد من العلم الإجمالي الأول غير العلم الإجمالي الثاني، بمعنى أن العلم الإجمالي الثاني هو علم عام يحصل لكل إنسان بمجرد أن يعي أن في يوجد إله ويوجد رسول ويوجد أحكام، بمجرد ما يعي الإنسان بوجود شريعة فيعرف أن هناك واجبات ومحرمات، هذا علم إجمالي عام، هذا هو الثاني. أما يكون مقصودا من العلم الإجمالي الأول علم إجمالي خاص محدود، فلدنا حينئذ تصح المقابلة بينهما. كما مثلا لو واحد طالع كتاب فيه 10 روايات لا يعرف الصحيح من غير الصحيح، فيعرف أنه على الأقل بعضها صحيح، فيحصل له علم إجمالي بثبوت البعض، هذا غير عن العلم الإجمالي العام. لابد أن نحمل على هذا المعنى لتصح المقابلة. هذا مضافا إلى تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي، هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة، فهذا المنجز الثالث حينئذ. فلا نحتاج إلى جعل الحجية، أن جعل الحجية متى تحتاج إليها؟ في مورد لا يوجد تنجز، مع وجود منجز صادق إما العلم الإجمالي أو الشبهة البدوية أو ماذا أو مجرد الاحتمال لا نحتاج إلى جعل المنجز، يصبح لهوا، المتنجز لا يتنجز ثانيتان. صار واضحا؟ وبهذا يتم الكلام في الآية الشريفة وهي آية النصر. نعم لا أو ليس في التفسير يعني لغة لا تصح، لغة لا تصح أو أن تأتي شو أو حتى عطف الخاص على العام لا يصح بأو يعني إما للتشكيك وإما للتسوية وإما معاني متعددة كلها تتضمن المقابلة في أو، لا يوجد معنى لا يتضمن في أو المقابلة. الأمر سهل كيف ما كان، هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات الشريفة. بقي آيات طبعا لم يتعرض لها المصنف، منها آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها آية الكتمان في سورة البقرة للذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بدعوى أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب الإفشاء، ووجوب الإفشاء يستلزم القبول وإلا للغى. وكذلك وسألوا أهل الذكر، أيضا من جملة الآيات التي استدل بها آية الأذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن للمؤمن، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وهذه الآية بحسب الظاهر هي أضعف الآيات التي تمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد، حينما يرى شيخنا الأستاذ أنها من أقوى الآيات، وهي الآية الوحيدة التامة عنده لإثبات حجية خبر الواحد. يقع الكلام في الاستدلال بالسنة. لا شك ولا ريب أن السنة التي هي فعل المعصوم وقوله وتقريره لم تصل إلينا بنفسها، وإنما وصلت إلينا بواسطة الخبر الحاكي، يعني الآن هذا في الاصطلاح قول زرارة ليس سنة، إنما حاكي عن السنة، السنة هي المحكية لا الحاكي. فبناء على ذلك تواجه الأخبار، تواجه الاستدلال بالأخبار مشكلة، إنه كيف نريد أن نستدل لإثبات حجية الخبر بالخبر؟ فإن هذا يقتضي أن الخبر الذي تستدل به أن يكون حجة، والمفروض أن الكلام في حجية الخبر، فنحن بعد لم نثبت حجية الخبر حتى يصح أن نستدل بالخبر، وإذا أثبتنا حجية الخبر لا نحتاج إلى أن نستدل بالخبر. فمن هنا تواجه الاستدلال بالأخبار ماذا؟ هذه المشكلة. ولذا نلاحظ أنه حاول علماء الأصول ليدفعوا هذه الشبهة أن يثبتوا تواتر هذه الأخبار، حينئذ يكون من باب ماذا؟ الاستدلال بالخبر المتواتر على حجية خبر واحد، وهذا لا يوجد فيه محظور، لأن التواتر حجيته من باب حجية العلم على جميع المباني التي ذكرت في التواتر، واضح هذا الشيء؟ فإذن لابد أن نثبت بأن السنة متواترة. فمن هنا عادة بحث التواتر أين يبحثونه؟ بحث التواتر ليس بحثا أصوليا، بحث التواتر هنا عادة يبحثونه في الكفاية ونحوها، عندما يقولون إذا الأخبار متواترة فيأتي السؤال ما هو نوع هذا التواتر في الأخبار؟ هل هو تواتر لفظي؟ هل هو تواتر معنوي؟ هل هو تواتر إجمالي؟ فيأتي بحث التواتر، وإلا لا يوجد بحث مستقل في مسألة ماذا؟ التواتر. هنا عادة يبحثون مسألة التواتر. في الاستدلال بالسنة إذن لابد لنا من تكثير الأخبار ليحصل لدينا التواتر. فأتصور أن أفضل طريقة أن نقرأ ونشرح، لأن استدلال بالأخبار يحتاج إلى قراءة الأخبار. دلالة السنة على حجية الخبر. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. الطريق الأول السنة الواصل إلينا بدليل لفظي، بالحاكم لفظي. والطريق الثاني السنة التي نستكشفها من البناء المتشرعي، من سيرة المتشرعة. أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية الصدور، لابد أن تكون قطعية الصدور أو أي قطعية. هو صحيح القطعية عام، لكن في عصر الحاضر قطعية الصدور قد يكون خبر واحد محفوظ بالقرينة وقد يكون متواتر، لكن باعتبار محفوظ بالقرينة في زماننا غير موجود. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات. نعم شيخ الصدر رحمة الله عليه بعد أن ناقش في دلالة كثير من الروايات في بحث الخارج اكتفى برواية، ويقول هذه يحصل لنا اطمئنان بصدورها، بدأ يقوي السند فيها تفهمنا، ويأتي بقرائن وشواهد على ذلك. فإذا كان مقصودا من قطعي الصدور أعم من القطع الوجداني والقطع العادي، إن القطع العادي معناها ماذا؟ الاطمئنان. الاطمئنان عند العرف والعادة قطع في الحقيقة، تفهمنا؟ فإذا كان مقصودا فيدخل هذا الشيء حينئذ. هناك رواية واحدة قواها المصنف في دلالته على حجية خبر الواحد، ويرى أنها تفيد الاطمئنان، فحتى ولو لم يثبت التواتر يكون من باب الاستدلال بالاطمئنان على حجية ماذا؟ خبر الواحد. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. يعني هذا في الحقيقة هذه العبارة تشكيك في تحقق التواتر. لأن لا مجرد أن نأتي بخمسين رواية أو 71 رواية كما قيل يجعل هناك تواتر، لا بد أن تكون هذه الروايات تدل. فإذا أسقطنا أكثر هذه الروايات عن الدلالة فلا يبقى هناك تواتر. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى، هنا المصنف جاء بعشر طوائف، لكن الحقيقة الشيخ الأنصاري والميرزا النعيمي أيضا هذه الطوائف كلها أرجعوها إلى أربع طوائف أو إلى أربع طوائف، كيفما كان هذا أكثر تفصيلا. هنا الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتابه يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهذا الحق كله. هذه الرواية على ماذا تدل؟ لا يقصد من ذلك الحجية التعبدية، يقصد من ذلك ماذا؟ هذا الواقع. فإذا هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. الإمام اطلع على هذا الكتاب فوجده مطابقا للواقع، لذا قال اعمل به. لا أنه قال اعمل به لأجل أن خبر الثقة حجة، لأجل أنه وجده مطابقا للواقع. وأين هذا من إثبات الحجية في مورد نشك في الواقع؟ الخبر الواحد متى تعمل به؟ في مورد لا تعلم الواقع. لا يدل. نعم. يدل على عدم الحجية. لا. عرض عليه الكتاب. النتيجة فعرض عليه أنه تقول لو كان خبر الواحد حجة ما في داعي لأن يعرض عليه. لا، قد يكون الآن كثير من مثلا الآن يأتيك شخص يخبرك بفتوى وخبر حجة، خبر ثقة، مع ذلك إذا التقيت بالمرجع مثلا فسألوا نقل عنكم كذا وكذا، لا تدل هذا عرفا قابل لأن يعني ما دام هذا الراوي متمكن من الوصول إلى الواقع فقال ليش نعمل بالخبر؟ يعني تعمل أن يكون يرضى بحجية الخبر أو لا يرضى، لا يدل على ذلك. يقول وهذا برده إلى الأخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي نبحث عنها التي تجعل عند الشك في المطابق. هذه الطائفة الأولى إذن لا تدل. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، مثل الأخبار الكثيرة بين العامة والخاصة من حفظ على أمتي 40 حديثا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن مجرد الحفظ بما هو حفظ لا قيمة له، إنما الحفظ بما هو حفظ حتى لا تضيع هذه النصوص على الأجيال الآتية. كي لا تضيع هذه النصوص على الأجيال الآتية لا بد أن يكون قول الحافظ حجة بالنسبة للأجيال التي تأتي، وإلا إذا لم تكن حجة فتنعدم قيمة حفظ الأحاديث. صار واضحا؟ هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. المصنف رحمة الله عليه طبعا ما كان مفترض فنيا أن يقرب الاستدلال، المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا أن الحفظ أعم من الحجية التعبدية. قد كثيرا ما يؤدي الحفظ إلى رفع الشك، مثلا أنت حفظ، أنا حفظ، فلان حفظ وأخبرنا، يحصل عند الأجيال الآتية علم. ليس من الضروري أن يكون إذا لم نقل بالقبول التعبدي يلزم لغوية، هذا نظير الاستدلال بآية النصر. ليس من الضروري أن يلزم لغوية الحفظ، كثيرا ما يؤدي الحفظ إلى العلم. فبالتالي فالآية مسوقة لبيان استحباب الحفظ وهذا الحفظ لا يلغو لكي يلزم منه إذا لم نقل بالحجية التعبدية في مورد الشاف. يقول وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. واللغوية التي ذكرت ترتفع بما ذكرنا، فهذا جواب مختصر في الحقيقة. قد يقال أنه لم يجب المصنف، لكن باعتبار أنه مرتبط بما تقدم في آية النصر اتصر على هكذا جواب. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة كلها تتبع الطائفة الأولى. فتقريب الاستدلال واضح أنه أمرنا بكتابة الأحاديث، لو لم يكن كاتب للحديث خبره حجة لكان الأمر بالكتابة لغوا، والجواب هو الجواب. واضح الكلام؟ 19 شيخ هناك ينكير 40 حديثا، يعني قد لو كانت عندنا 40 يعني لو كان عندنا 1000 رواية وكل واحد 40، الثاني حفظ 40 مختلفة، الثالث حفظ 40. اي انت هكذا عملت احصاء للعالم الاسلامي فوجدت انه مثلا الاحاديث عبارة عن 100 مجموعة 40 والعالم الإسلامي عبارة عن 100 مجموعة 40، فكل واحد يحفظ 40 فلا يحصل تواتر. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضانين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، يذكر له حديثا فيأمر أن ينقله إلى الكوفة. خذ هنا لا نستطيع أن نقول يحصل التواصل، لأن أبان شخص واحد، أبان واحد. فبناء على ذلك، بناء على ذلك أمره لأبان بأن يخبر فيستلزم القبول، والقبول مطلق أفادك قول أبان العلم أم لم يفدك. واضح كيفية الاستدلال؟ والصحيح أنه بالنتيجة، شوف قول أبان طارة يلقى إلى شخص فيفيده العلم، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الاطمئنان، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الظن، طارة يلقى إلى شخص فيفيده الوحد. ففي الواقع قد يكون فقط العلم والاطمئنان حجة، والمولى أمر أبان أن يخبر مطلقا، لأن أبان لا يستطيع أن يعرف متى خبره يفيد العلم ومتى يفيد الاطمئنان ومتى يفيد الظن ومتى يفيد الوحد. ملتف جيدا؟ فلماذا أمره مطلقا أن يخبر؟ لأنه لا يستطيع أن يميز بين الحالات التي يفيد خبر يفيد خبره العلم أو الاطمئنان أو الوهم أو الظن، فأمره بالإخبار مطلقا مع أنه لا يجب القبول مطلقا. هذا هو الإشكال. يقول والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهة احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. واضح صارت العبارة؟ الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى ذلك؟ الآن هذا الراوي ينقل مثلا فلان بياع السابري، فلان تاجر في السوق أصلا لا من أهل العلم ولا شيء، لكنه ثقة سمع رواية عن الإمام عليه السلام وهو مار في السوق علم الناس كيف يبيع ويشتر فنقلها، فربما ينقلها لشخص يكون عالم فيستفيد من هذه الرواية أكثر مما استفاد منها الناقل. استفادة هذا العالم من هذه الرواية فرع قبول قول هذا المخبر، فرع حجية قوله. واضح هذا تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه طائفة من الروايات أن هذه الطائفة في الحقيقة لا تدل على الحجية التعبدية، إذ لو كانت تدل على الحجية التعبدية لزم من ذلك إلغاء كلمة ربة، ويقول بدل ربة دائما دائما. إذا كان الأفقهية ناشئة من الحجية التعبدية إذن يجب دائما أن نقول حامل، ماذا الرواية رب حامل العلم إلى من هو أفقه منه، دائما حامل العلم يحمله إلى من أفقه منه، دائما الحجية التعبدية موجودة تكملة البحث.